الشيخ محمد. ويفتح عليك يا مشكوك. قل إنني هداني عليك يا غروس. الله يبارك عليك. خليك عم شو الله يفعيك واحدة واحدة سيدنا الله صلوا على رب الدين سلام صار 15 يوم ورش لا يا شاء الله ومن جاء بالحسنة التعليم. صلى الله حضرة النبي. الله مولانا. التعليم أبو علي. الله الله الله. قل إن صلاتي عليك. قل Thank you. عليك. سلام سلام يا طاروت. قل أغير الله أبي رصدًا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. عليك يا طاروق. أصل بحب الدوامة أخوي. صح عليك يا رب. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بما آتاكم. ربك سريع العقاب. الله عم الشيخ محمد ابو علي ايه يا طروق يا عم الحاج حافظ علي حاجات من رحيم مرتين كده والله بس نصحهم حلوين كده ايه يا عم الحاج ربنا يتجلى اكننا بنخيبك إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بتاع